السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا المجلس الأول من الدرس الثالث من برنامج منتخب الأبواب والفصول الرابع، والمقروء فيه هو فصول في فروق تتعلق بقواعد الدعاء، منتخبة من كتاب الفروق للعلامة القرافي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة المحقق أحمد بن إدريس ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الصنهاجي المصري. يكنى بأبي العباس، ويلقب بشهاب الدين وبالقرافي، والألقاب المضافة إلى الدين من محدثات المتأخرين، وأقل أحوالها الكراهة، وتقدم بيان هذا غير مرة. وتلقيبه بالقرافي نسبة إلى القرافة، موضع معروف بالقاهرة من مصر. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد سنة 26 و600، ذكره هو في كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء. المقصد الثالث جمهرة شيوخه. تلقى المصنف رحمه الله علومه عن جماعة من فقهاء المالكية وغيرهم، فمن أعلامهم أبو محمد بن عبد السلام الملقب بعز الدين، ومحمد بن عمران الشريف، ومحمد بن إبراهيم المقدسي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه. ذكر جماعة من مترجميه، منهم ابن فرحون في الديباج المذهب أن المصنف ممن شهر انتفاع الطلبة به، فكان من مقدم المدرسين في زمانه، واستفاد منه جماعة نبغوا، منهم يحيى بن علي السبكي ومحمد بن عبد اللطيف السبكي وتقي الدين ابن بنت الأعز. المقصد الخامس ثبت مصنفاته للقرافي رحمه الله تآليف متعددة، أكثرها في الفقه وأصوله، منها كتاب الذخيرة، وهو من أجل المصنفات في فقه المالكية، وكتاب تنقيح الفصول في علم الأصول، وشرحه، وهما أيضا من أجل الكتب المصنفة في علم أصول الفقه، ومنها الاستغناء في أحكام الاستثناء، ومنها كتابه الفروق. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في جماد الآخرة 84 و600. وله من العمر 58 سنة رحمه الله. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، صرح المصنف رحمه الله تعالى باسم كتابه في ديباجته فقال: ولذلك سميته أنوار البروق في أنواع الفروق، أنوار البروق في أنواع الفروق. والأنواء جمع نوء، وهي منزلة من منازل الكواكب السيارة المعروفة، وتصحفت عند كثيرين إلى أنواع الفروق، فقلبت الهمزة عينا لأجل اشتباههما في رسم رأسهما. المقصد الثاني إثبات نسبته، هذا الكتاب صحيح النسبة إلى القرافي رحمه الله لدلائل متعددة، منها تطابق النسخ الخطية التي بأيدينا في نسبة الكتاب إليه، ومنها ذكر جماعة من مترجميه، ذكر جماعة من المترجمين له هذا الكتاب منسوبا إليه، منهم ابن فرحون في الديباج المذهب، وابن تغري بردي في المنهل الصافي، ومنها تتابع العلماء على نسبته إليه والنقل عنه والعناية به على أنحاء متعددة يأتي ذكرها. المقصد الثالث بيان موضوعه، صرح المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة كتابه بالموضوع الذي رام التصنيف فيه، وهو الفروق بين القواعد وتلخيصها، فهو مختص بالفروق الجارية بين القواعد والأصول دون المسائل والفروع. رحمك الله. فهو كتاب عال لتعلقه بفروق القواعد والأصول، وهي أكثر نفعاً من الفروق التي تكون بين المسائل والفروع. المقصد الرابع ذكر رتبته، لا يخفى على ممارس صناعة العلم عامة وصناعة الفقه وأصوله وقواعده خاصة جلالة هذا الكتاب التي أشار إليها بلفظ بديع جامع ابن فرحون في الديباج المذهب، إذ قال: لم يسبق إلى مثله ولا أتى أحد بعده بشبهه، لم يسبق إلى مثله ولا أتى أحد بعده بشبهه. فهو كتاب عظيم نافع المقصد الخامس توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه على نسق الفروق يعدها عدا، فيعقد ترجمة يقول فيها الفرق الأول ثم يذكر تحته مقصوده، فإذا فرغ منه عقد ترجمة ثانية بقوله الفرق الثاني وهلم جرا، ويذكر تحت كل فرق ما يتعلق به من القواعد والفروع مع إيراد الاعتراضات وحل الإشكالات، مع إيراد الاعتراضات وحل الإشكالات، وهي من محاسن كتابه. فكتاب الفروق من الكتب التي يقوى بتلقيها أخذ العلم ويدرك استنباطه وتجود ملكة المتلقي له. المقصد السادس العناية به. حفل هذا الكتاب بعناية متنوعة متقادمة، فقد تلقاه أهل العلم بالاعتناء في وجوه متعددة، منها التعليق عليه، إذ وضع ابن الشاط المالكي حاشية نافعة عليه اسمها إدرار الشروق، كما رتبه أحد علماء المالكية يقال له البقوري، واختصره بأخره أحد علماء المالكية أيضا وهو محمد علي بن حسين المالكي في كتاب اسمه تهذيب الفروق. وقام أحد طلاب الدراسات العليا في جامعة الإمام بوضع كتاب نافع في ترتيب الفروق على أبواب الفقه، لأن المصنف كما سلف رتبها على القواعد والأصول، وهو يذكر في ضمن ذلك مسائل كثيرة تتعلق بالفروع. وهذه الرسالة لم تطبع حتى اليوم، وهي عظيمة النفع للاحتياج إلى مثلها في الاطلاع على أثر الأصول والقواعد في التفريق بين المسائل والفروع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفرق الثاني والسبعون والمئتان بين قاعدة ما هو من الدعاء كفر وقاعدة ما ليس بكفر. اعلم أن الدعاء الذي هو الطلب من الله تعالى له حكم باعتبار ذاته، من حيث هو طلب من الله تعالى، وهو الندب لاشتمال ذاته على خضوع العبد لربه وإظهار ذلته وافتقاره إلى مولاه، فهذا ونحوه مأمور به، وقد يعرض له من متعلقاته ما يوجبه أو يحرمه، والتحريم قد ينتهي للكفر وقد لا ينتهي. فالذي ينتهي للكفر أربعة أقسام: القسم الأول أن يطلب الداعي نفي ما دل السمع القاطع من الكتاب والسنة على ثبوته، وله أمثلة. الأول أن يقول: اللهم لا تعذب من كفر بك أو اغفر له، وقد دلت القواطع السمعية على تعذيب كل واحد ممن مات كافرا بالله تعالى، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وغير ذلك من النصوص. فيكون ذلك كفرا لأنه طلب لتكذيب الله تعالى فيما أخبر به، وطلب ذلك كفر، فهذا الدعاء كفر. الثاني أن يقول: اللهم لا تخلد فلانا الكافر في النار، وقد دلت النصوص القاطعة على تخليد كل واحد من الكفار في النار، فيكون الداعي طالبا لتكذيب خبر الله تعالى، فيكون دعاؤه كفر. الثالث أن يسأل الداعي الله تعالى أن يريحه من البعث حتى يستريح من أهوال يوم القيامة، وقد أخبر تعالى عن بعث كل أحد من الثقلين، فيكون هذا الدعاء كفرا لأنه طلب لتكذيب الله تعالى في خبره. القسم الثاني: أن يطلب الداعي من الله تعالى ثبوت ما دل القاطع السمعي على نفيه. وله أمثلة: الأول أن يقول: اللهم خلد فلانا المسلم عدوي في النار، ولم يرد به سوء الخاتمة. وقد أخبر الله تعالى إخبارا قاطعا بأن كل مؤمن لا يخلد في النار، ولا بد له من الجنة لقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فيكون هذا الدعاء مستلزما لتكذيب خبر الله تعالى فيكون كفرا. الثاني أن يقول: اللهم أحيني أبدا حتى أسلم من سكرات الموت وكربه. وقد أخبر الله تعالى عن موته بقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. فيكون هذا الدعاء مستلزما لتكذيب هذا الخبر فيكون كفرا. الثالث أن يقول: اللهم اجعل إبليس محبا ناصحا لي ولبني آدم أبد الدهر حتى يقل الفساد وتستريح العباد. والله سبحانه يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فيكون هذا الدعاء مستلزما لتكذيب هذا الخبر فيكون كفرا. وألحق بهذه المثل نظائرها. القسم الثالث: أن يطلب الداعي من الله تعالى نفي ما دل القاطع العقلي على ثبوته مما يخل بجلال الربوبية. وله أمثلة: الأول أن يسأل الداعي الله تعالى سلب علمه أو عالميته القديمة حتى يستتر العبد في قبائحه ويستريح من اطلاع ربه على فضائحه. وقد دل القاطع العقلي على وجوب ثبوت العلم لله تعالى أزلا وأبدا، فيكون هذا الداعي طالما لقيام الجهل بذات الله تعالى وهو كفر. الثاني أن يسأل الله تعالى سلب قدرته القديمة يوم القيامة حتى يأمن من المؤاخذة. وقد دل القاطع العقلي على ثبوت القدرة لله تعالى أزلا وأبدا، لا تقبل التغيير ولا الفناء، فطلب عدمها طلب لعجز الله تعالى وهو كفر. الثالث أن يسأل الله تعالى سلب استيلائه عليه وارتفاع قضائه وقدره حتى يستقل الداعي بالتصرف في نفسه ويأمن من سوء الخاتمة من جهة القضاء. وقد دل القاطع العقلي على شمول إرادة الله تعالى واستيلائه على جميع الكائنات، فيكون الداعي طالبا لسلب ذلك فيكون دعاؤه كفرا. وألحق بهذه المثل نظائرها. القسم الرابع: أن يطلب الداعي من الله تعالى ثبوت ما دل القاطع العقلي على نفيه مما يخل ثبوته بجلال الربوبية. وله مثل: أن يعظم شوق الداعي إلى ربه حتى يسأله أن يحل في بعض مخلوقاته حتى يجتمع به، أو يعظم خوفه من الله تعالى فيسأل الله ذلك حتى يأخذ منه الأمان على نفسه فيستبدل من وحشته أنسا. وقد دل القاطع العقلي على استحالة ذلك على الله فطلب ذلك كفر. الثاني أن تعظم حماقة الداعي وتجبره فيسأل الله تعالى أن يفوض إليه من أمور العالم ما هو مختص بالقدرة والإرادة الربانية من الإيجاد والإعدام والقضاء النافذ المحتم. وقد دل القاطع العقلي على استحالة ثبوت ذلك لغير الله تعالى فيكون طلب ذلك طلبا للشركة مع الله تعالى في الملك وهو كفر. وقد وقع ذلك لجماعة من جهال الصوفية فيقولون: فلان أعطي كلمة كن، ويسألون أن يعطوا كلمة كن التي في قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وما يعلمون معنى هذه الكلمة في كلام الله تعالى، ولا يعلمون ما معنى إعطائها إن صح أنها أعطيت. وهذه أغوار بعيدة الروم على العلماء المحصلين فضلا عن الصوفية المتخرصين، فيهلكون من حيث لا يشعرون ولا يعتقدون أنهم إلى الله تعالى متقربون وهم عنه متباعدون. عصمنا الله تعالى من الفتن وأسبابها والجهالات وشبهها. الثالث أن يسأل الداعي ربه أن يجعل بينه وبينه نسبا فيحصل له الشرف على الخلائق في الدنيا والآخرة. وقد دل القاطع العقلي على استحالة النسب وأسباب الاستيلاد الموجبة للنسب فيكون هذا الدعاء طلبا لصدور الاستيلاد في حق الله تعالى فيكون كفرا. وألحق بهذه المثل نظائرها، فهذه كلها وجوه مخلة بجلال الربوبية تقع للعباد الجهال ممن استحوذ عليه الشيطان. وقد قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: إن بناء الكنائس كفر إذا بناها مسلم، ويكون ردة في حقه لاستلزامه إرادة الكفر. وكذلك أفتى بأن المسلم إذا قتل نبيا يعتقد صحة رسالته كان كافرا، بإرادته ماتت شريعته، وإرادة إماتة الشرائع كفر. واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية ليس عذرا للداعي عند الله تعالى، لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل، فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها، فالعلم والعمل بها واجبان، فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين، وإن علم ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك العمل، ومن علم وعمل فقد نجا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كلهم هلكى إلا العالمين، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملين، والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. فحكم على جميع الخلائق بالهلاك إلا العلماء منهم، ثم ذكر شروطا أخر مع العلم في النجاة من الهلاك. نعم، الجهل الذي لا يمكن رفعه للمكلف بمقتضى العادة يكون عذرا، كما لو تزوج أخته فظنها أجنبية، أو شرب خمرا يظنه خلا، أو أكل طعاما نجسا يظنه طاهرا مباحا، فهذه الجهالات يعذر بها، إذ لو اشترط اليقين في هذه الصور وشبهها لشق ذلك على المكلفين فيعذرون بذلك. وأما الجهل الذي يمكن رفعه لا سيما في طول الزمان واستمرار الأيام، والذي لا يعلم اليوم يعلم في غد، ولا يلزم من تأخير ما يتوقف على هذا العلم فساد، فلا يكون عذرا لأحد. ولذلك ألحق مالك الجاهل في العبادات بالعامل دون الناس، لأنه جهل يمكنه رفعه فسقط اعتباره. وكذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز حكاية عن نوح عليه السلام: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أي بجواز سؤاله، فاشترط العلم بالجواز قبل الإقدام على الدعاء، وهو يدل على أن الأصل في الدعاء التحريم إلا ما دل الدليل على جوازه. وهذه قاعدة جليلة يتخرج عليها كثير من الفروع الفقهية، وقد تقدم بسطها في الفروق. إذا تقرر هذا فينبغي للسائل أن يحذر هذه الأدعية وما يجري مجراها حذرا شديدا لما تؤدي إليه من سخط الديان والخلود في النيران وحبوط الأعمال وانفساخ الأنكحة واستباحة الأرواح والأموال. وهذا فساد كله يتحصل بدعاء واحد من هذه الأدعية، ولا يرجع إلى الإسلام، ولا ترتفع أكثر هذه المفاسد إلا بتجديد الإسلام والنطق بالشهادتين. فإن مات على ذلك كان أمره كما ذكرنا. نسأل الله تعالى العافية من موجبات عقابه، وأصل كل فساد في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل، فاجتهد في إزالته عنك ما استطعت، كما أن أصل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو العلم، فاجتهد في تحصيله ما استطعت، والله تعالى هو المعين على الخير كله. فهذه الأربعة الأقسام بتمييزها حصل الفرق بين ما هو كفر من الدعاء وما ليس بكفر وهو المطلوب. ختم القرافي رحمه الله تعالى كتاب الفروق بثلاثة فروق تتضمن جملا من المسائل المبينة للفرق بين قواعد تتعلق بالدعاء. ومقدم تلك الفروق الثلاثة الفرق 72 و200، وقد جعله لبيان الفرق بين قاعدة ما هو من الدعاء كفر وقاعدة ما ليس بكفر، مبينا فيه ابتداء أن دعاء الله سبحانه وتعالى الذي هو الطلب منه، يعني سؤاله، له حكم باعتبار ذاته من حيث هو طلب من الله تعالى، وهو الندب. فبين ابتداء أن حكم دعاء الله سبحانه وتعالى أي سؤاله وطلبه مندوب إليه، وعلل ذلك بقوله لاشتمال ذاته، يعني لاشتمال الدعاء نفسه على خضوع العبد لربه وإظهار ذلته وافتقاره إلى مولاه، فهذا ونحوه مأمور به، وقد يعرض له من متعلقاته ما يوجبه أو يحرمه. فأفاد أن الأصل في الدعاء كونه مندوبا، وربما اقترن به أمر خارجي من متعلقاته يرتفع به عن الندب إلى غيره، فقد يكون الدعاء واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. فإن أرجح الأقوال في حكم الدعاء أن الدعاء بالنظر إليه مندوب مستحب، فهو من النوافل. وأما باعتبار ما يعرض له من المتعلقات الخارجية فإنه قد يكون واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون غير ذلك. فمثلا من الدعاء الواجب عند كثير من الفقهاء، وهو القول الصحيح، وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمأموم والمنفرد، فهذا دعاء واجب، لكن وجوبه لأجل متعلق خارجي وهو ارتباطه بالصلاة، فلأجل كونه واقعا في الصلاة وأن الصلاة لا تقوم إلا بالفاتحة صار هذا النوع من الدعاء واجبا. أما باعتبار نفس الدعاء فهو مستحب مندوب إليه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن تلك المتعلقات منها ما يفضي به إلى الحرمة والتحريم، قد ينتهي إلى الكفر وقد لا ينتهي، وبينها هنا في هذه القاعدة ما ينتهي بالعبد من الدعاء إلى الكفر، وسيبين في الفرق الآتي ما ينتهي من الدعاء بالعبد إلى التحريم. وذكر رحمه الله تعالى أن الدعاء الذي ينتهي بالعبد إلى الكفر 4 أقسام، ومراده به ما تعلق بدعاء الله لا بدعاء غيره، فإن دعاء غير الله سبحانه وتعالى كفر محض، وإنما القول في دعاء يكون لله سبحانه وتعالى ثم يفضي إلى كفر العبد. وعدده رحمه الله تعالى 4 أقسام، وسيأتي تفصيلها. وهذه الأقسام جميعا يمكن ردها إلى أصل واحد وفق ما قرره، بأن يقال إن ما ذكره القرافي فيما يكون من الدعاء كفرا يرجع إلى أن يطلب الداعي إثبات أو نفي ما قام الدليل القاطع على خلافه، أن يطلب العبد إثبات أو نفي ما قام الدليل القاطع على خلافه، والمراد بالدليل القاطع الثابت المتيقن مما يرجع إلى الأدلة النقلية التي سماها السمع، لأن موردها هو السمع، فإنها تبلغ الإنسان بسمعه، أو كان متعلقه الأدلة العقلية المجزوم بها. فهذه الأقسام 4 ترجع إلى هذا الأصل الكلي، فإذا دعا الإنسان ربه إثبات شيء دل الدليل القاطع من السمع أو العقل على نفيه كان على ما ذكره القرافي رحمه الله كفرا، وكذلك يقال في عكسه. وباعتبار تفصيل المتعلق في النفي والإثبات والسمع والعقل صارت أقساما 4، فإن مورد ما يراد إما النفي وإما الإثبات، والدليل القائم على خلافه إما العقل وإما السمع، فتكون القسمة رباعية على ما ذكر المصنف، لكنها مردودة إلى ما سبق. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من رد هذه الأقسام إلى الكفر وأنها تنتهي بالعبد إلى الكفر فيه نظر بين أشار إليه ابن الشاط في إدرار الشروق، وهو أن إفضاءها إلى الكفر إنما يكون وفق القول بالتكفير بالمآل، أن إفضاءها إلى الكفر إنما يكون وفق التكفير بالمآل. والتكفير بالمآل عبارة مشهورة عند فقهاء المالكية يريدون بها التكفير باللازم، فالتكفير بالمآل هو ما يفضي إلى كفر قائله لزوما، فهو قول لا يكون كفرا وإنما يلزم منه الكفر. أشار إلى هذا ابن رشد في كتاب بداية المجتهد في كتاب الحدود منه لما ذكر الردة، وهي شائعة في كلام المالكية وعند محققيهم، وهو قول أهل السنة أن التكفير باللازم لا يعول عليه، لأن لازم القول ليس لازما لقائله، فإن الإنسان قد يتكلم بكلام له لوازم لكنه لا يريد تلك اللوازم، فإلزامه بها بتكفيره لا يجري وفق قاعدة التكفير، وهي أن ما ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه اسم الإسلام إلا بيقين، ما ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إسلامه إلا بيقين. والمعنى في قولهم بيقين يعني بوجه متيقن في كونه مكفرا، بوجه متيقن في كونه مكفرا، فلذلك لا يعترض عليها بكون الشك يكفر، لأن مرادهم هنا في قولهم بيقين أي بوجه متيقن أنه كفر، والتكفير باللازم لا يتيقن أنه كفر. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، قال: ما ليس كفرا في الحال فليس كفرا في المآل، ما ليس كفرا في الحال فليس كفرا في المآل، يعني إذا لم يكن الشيء مجزوما بكونه مكفرا بالنظر إليه فإنه لا يكفر بلازمه، ومراده إبطال التكفير باللوازم. فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في إيضاح هذه الوجوه إنما هو تكفير باللازم، والتكفير باللازم غير معتد به حتى عند المصنف رحمه الله تعالى. فالتحقيق أنه ليس من دعاء الله سبحانه وتعالى ما يفضي بالعبد إلى الكفر بنفسه وإنما بلازمه، والقواعد تقرر بالنظر إلى موضوعات مسائلها لا بلوازمها. ففي تقرير هذه القاعدة على هذا الوفق نظر، فدعاء الله عز وجل كيفما كان لا يخرج بالعبد إلى الكفر إلا بلازم قوله، وأما بقوله نفسه فإنه لا يفضي به إلى الكفر. هذا تحرير القول في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مجموعا، وتفصيل ذلك أن المصنف ابتدأ ذلك بذكر القسم الأول، وهو أن يطلب الداعي نفي ما دل السمع القاطع من الكتاب والسنة، يعني الدليل النقلية على ثبوته. قال: وله الأمثلة: الأول أن يقول: اللهم لا تعذب من كفر بك أو اغفر له، وقد دلت القواطع السمعية على تعذيب كل واحد ممن مات كافرا بالله تعالى، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وغير ذلك من النصوص، فيكون ذلك كفرا لأنه طلب لتكذيب الله فيما أخبر به، وطلب ذلك كفر، فهذا الدعاء كفر. وقوله فهذا الدعاء كفر يعني بلازمه، لأنه ليس تكذيبا لله وإنما طلب للتكذيب، وفرق بينهما، فإن التكذيب هو المؤثر في الكفر، وأما طلبه فإنه شيء آخر غير التكذيب نفسه، فهذا تكفير بالمآل. وهو غير معتد به على ما سبق. ثم ذكر مثالا ثانيا القول فيه كسابقه، ثم ذكر مثالا ثالثا يجري على وفق ذلك، ثم ذكر القسم الثاني وهو أن يطلب الداعي من الله ثبوت ما دل القاطع السمعي على نفيه، وهو عكس القسم الأول. قال: وله أمثلة، الأول أن يقول: اللهم خلد فلانا للمسلم عدوي في النار، ولم يرد به سوء الخاتمة، وقد أخبر الله إخبارا قاطعا بأن كل مؤمن لا يخلد ولا بد له من الجنة، ثم قال: فيكون هذا الدعاء مستلزما لتكذيب خبر الله تعالى فيكون كفرا، وهو جار وفق ما تقدم من أن هذا تكفير باللازم، وصرح به في قوله: فيكون هذا الدعاء مستلزما لتكذيب خبر الله، فهو ليس تكذيبا لخبر الله، وإنما يلزم منه تكذيب خبر الله. ثم ذكر مثالين يجريان وفق الأول، ثم ذكر القسم الثالث وهو أن يطلب الداعي من الله تعالى نفي ما دل القاطع العقلي على ثبوته مما يخل بجلال الربوبية. وقد تعقبه ابن الشاط في التعبير بجلال الربوبية، وذكر أن الصواب أن يقال: مما يخل بإجلال الربوبية. والفرق بين جلال الربوبية وإجلال الربوبية بأن جلال الربوبية هو وصف الله سبحانه وتعالى أي عظمته، وأن إجلال الربوبية هو فعل العبد أي تعظيمه. ففرق بين عظمة الله التي هي وصفه وبين تعظيم العبد الذي هو فعله. فما قاله ابن الشاطي من التعقب على المصنف متجه، وإن لم يبين وجهه، لكن وجهه هو ما ذكرت لك من الفرق بين جلال الربوبية وإجلال الربوبية، وأن جلال الربوبية هو وصف الرب، وأما إجلال الربوبية فهو تعظيم الرب الذي هو فعل العبد. وذكر المصنف له أمثلة، قال: الأول أن يسأل الداعي الله تعالى سلب علمه أو عالميته القديمة حتى يستتر العبد في قبائحه. قال: وقد دل الدال القاطع العقلي على وجوب ثبوت علم الله العلم لله أزلا وأبدا، فيكون هذا الداعي طالبا لقيام الجهل بذات الله تعالى، وهو كفر يعني بلازمه لا في حقيقته، فإن الداعي لم يحكم بجهل الله عز وجل، وإنما طلب طلبا يؤول إلى نسبة الله إلى الجهل، وهو على ما تقدم راجع إلى التكفير بالمآل ولا اعتداد به. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالين آخرين لاحقان بما سبق، وقوله عند ذكر عالمية الله عز وجل يعني شمول علمه، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة. قال: القديمة. وذكر القدم مع صفات الله سبحانه وتعالى يكون تارة على إرادة معنى صحيح، وهو ثبوت هذه الصفة لله أزلا وأبدا، وهذا معنى صحيح، فإن صفات الله عز وجل ثابتة له أزلا وأبدا. وتارة يطلق القدم ويراد به نفي اختيار الله ومشيئته وعدم تجدد أفعاله سبحانه وتعالى، والمراد من ذلك نفي الصفات الفعلية، وهذا المعنى باطل لثبوت الأدلة الشرعية أن الله عز وجل له اختيار ومشيئة وله صفات فعلية ويتجدد من أفعاله سبحانه وتعالى ما يرجع إلى اختياره ومشيئته. ثم ذكر القسم الرابع وهو أن يطلب الداعي من الله ثبوت ما دل القاطع العقلي على نفيه مما يخل ثبوته بجلال الربوبية، وهو عكس ما تقدم، والتكفير فيه تكفير باللازم أيضا، فالقول فيه لاحق بالقول المتقدم. وكان مما ذكره في أثناء تقريره في هذا الفصل قوله رحمه الله تعالى: وقد قال في الصفحة الثامنة بعد الأربعمائة، قال: وقد قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: إن بناء الكنائس كفر إذا بناها مسلم، ويكون ردة في حقه لاستلزامه إرادة الكفر. وكذلك أفتى

فتكون عند العبد إرادة للعلم ومحبة له في معرفة دينه الذي يلزمه، لكن لا مكنة له على ذلك لنشوئه في بلدة بعيدة أو بادية أو بلاد كفر أو غير ذلك من الأسباب. وللمصنف رحمه الله تعالى فرق مفرد في بيان ما يعذر به العبد من الجهل وما لا يعذر به من الجهل، ومرده إلى أن الجهل الذي للعبد فيه قدرة على دفعه ورفعه لا يعذر العبد معه، أما الجهل الذي لا مكنة للعبد على دفعه ورفعه فإنه يكون عذرا له. ثم قال رحمه الله تعالى في أثناء تقرير هذا المعنى في الصفحة 400 قال في وسطها، قال: وهو يدل على أن الأصل في الدعاء التحريم إلا ما دل الدليل على جوازه. وتعقبه ابن الشاط رحمه الله تعالى بما قرره المصنف أولا أن الأظهر أن الأصل في الدعاء الندب إلا ما قام الدليل على منعه، وخفي على ابن الشاط الفرق بين المتعلقين، فإن الذي حكم القرافي في ابتداء كلامه على كونه مندوبا هو أصل الطلب والدعاء، والذي حكم على كونه محرما هو ما يطلب ويدعى، أي الأشياء التي يراد حصولها. فالأول متعلق بالفعل الذي هو الطلب والسؤال، والثاني متعلق بالمطلوب الذي يراد حصوله. فقوله والأصل في الدعاء التحريم أي فيما يطلب، فالأصل في شيء يراد حصوله تحريمه إلا أن يأذن الشرع به. فمثلا لو أن أراد الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصل له بيت أو أن يكسب مالا أو غير ذلك، وجب عليه أن ينظر أولا هل هذا الفرد من الأفراد التي أذن الشرع بدعائها أم أنها موقوفة على الأصل الكلي وهو التحريم. هذا معنى كلام القرافي. وفي قوله إن الأصل في الدعاء التحريم يعني فيما يطلب نظر، بل الأصل فيما يطلب ويسأل الإباحة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا إذن عام في المسامحة في المطلوبات كلها. فالأصل أن الإنسان يباح له أن يسأل الله سبحانه وتعالى أي شيء إلا ما دل الدليل على تحريمه ومنعه. نعم. الفرق 73 بين قاعدة ما هو محرم من الدعاء وليس بكفر وبين قاعدة ما ليس محرما. وقد حضرني من المحرم الذي ليس بكفر 12 ثبت الحصر فيها بالاستقراء فتكون هي المحرمة، وما عداها ليس محرما عملا بالاستقراء في القسمين. فإن ظهر أحد بقسم آخر آخر محرم أضافه لهذه 12، وها أنا أمثل كل قسم بمثله اللائقة به ليقاس عليها نظائرها. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بالدعاء الذي يفضي إلى الكفر وقرره وفق التكفير بالمآل كما سبق، شرع يبين ما يكون من الدعاء محرما، يعني ما يفضي بالعبد إلى الوقوع في المحرم، وذكر أن الاستقراء أي تتبع الأفراد والجزئيات دل على كونه 12. نعم. القسم الأول أن يطلب الداعي من الله تعالى المستحيلات التي لا تخل بجلال الربوبية، وله أمثلة. الأول أن يسأل الله تعالى أن يجعله في مكانين متباعدين في زمان واحد ليكون مطلعا على أحوال الإقليمين، فهذا سوء أدب على الله تعالى، ولا يطلب من الملوك إلا ما يعلم أنه في قدرتهم، ومن فعل غير ذلك فقد عرضهم للعجز، لا سيما والعبد مأمور أن لا يطلب إلا ما يتصور وقوعه لئلا يكون متهكما بالربوبية. الثاني أن يسأل الله تعالى دوام إصابة كلامه من الحكم الدقيقة والعلوم الشريفة أبد الدهر، ليفتخر بذلك على سائر الفضلاء وينتفع به أكثر من سائر العلماء. الثالث أن يسأل الله تعالى الاستغناء في ذاته عن الأعراض ليسلم طول عمره من الآلام والأسقام والأنكاد والمخاوف وغير ذلك من البلاء. وقد دلت العقول على استحالة جميع ذلك، فإذا كانت هذه الأمور مستحيلة فإذا كانت هذه الأمور مستحيلة في حقه عقلا كان طلبها من الله تعالى سوء أدب عليه، لأن ذلك يعد في العادة تلاعبا وضحكا من المطلوب منه، والله تعالى يجب له من الإجلال فوق ما يجب لخلقه، فما نافى إجلال خلقه أولى أن ينافي إجلاله تعالى من كل نقص. بل قد عاب الله تعالى جميع خلقه بقوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، أي عظموه حق تعظيمه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي ثناؤك المستحق ثناؤك على نفسك، أما ثناء الخلق فلا، لأنه دون المستحق. وقس على هذه المثل نظائرها، واقض بأنها معصية ولا تصل إلى الكفر، لأنها من باب قلة الأدب في المعاملة دون انتهاك حرمة ذي الجلال والعظمة. ذكر المصنف رحمه الله القسم الأول من الدعاء المحرم، وهو أن يطلب الداعي من الله تعالى المستحيلات التي لا تخل بجلال الربوبية، وعلى ما تقدم يكون وجهها التي تخل بإجلال الربوبية. قال: وله أمثلة. الأول أن يسأل الله تعالى أن يجعله في مكانين متباعدين في زمن واحد، ليكون مطلعا على أحوال الإقليمين، يعني الجهتين من الأرض اللتين يكون فيهما في زمن واحد. قال: فهذا سوء أدب على الله تعالى. ثم بين وجه كونه سوء أدب بأن الملوك لا يطلب منهم إلا ما يعلم أنه في قدرتهم، ومن فعل غير ذلك فقد عرضهم للعجز، لا سيما والعبد مأمور أن لا يطلب إلا ما يتصور وقوعه لئلا يكون متهكما بالربوبية. وما ذكره من إلحاق ذلك بحال الملوك فيه نظر، لأن الخالق سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، فعظمته سبحانه وتعالى فوق عظمة الملوك وأحوالهم. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن طلب الداعي من الله المستحيلات التي لا تخل بجلال الربوبية، لأنها إذا أخلت فهي كفر على ما تقدم، أنه كفر، أنه محرم، يرجع إلى الدعاء بالمحال، يرجع إلى الدعاء بالمحال، والدعاء بالمحال محرم. فلو أن المصنف اقتصر على هذه العبارة فقال القسم الأول الدعاء بالمحال لكان أجمع وأظهر، والدعاء بالمحال محرم لأنه من الاعتداء في الدعاء. وعند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، وذكرهم على إرادة عيبهم وذمهم. فالدعاء بالمحال محرم لا يجوز، وبه صرح الخطاب في شان الدعاء. ومن أفراده ما ذكره المصنف هاهنا، فالأمثلة الثلاثة التي ذكرها راجعة إلى هذا الأصل. وما ذكره في المثال الثالث من أن الله سبحانه وتعالى عاب جميع خلقه بقوله: وما قدر الله حق قدره، أي عظموه حق تعظيمه، فيه نظر، لأن الآيات التي وقع فيها قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره متعلقة بأمة كافرة في موضعين من القرآن، فسياق الآيات يدل على أن المعيب المستحق للذم في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره هم الكفار الذين لم يعظموه من بني إسرائيل ومن قوم نوح وغيرهم من الأمم التي جاء السياق القرآني متعلقا بها. وما ذكره بعد من قوله استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي ثناؤك المستحق، ومعنى ما قرره أن الخلق لا يقومون بالثناء المستحق، وإن أراد بالمستحق الكامل الذي يكون لله فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإن كان يريد بالثناء المستحق يعني الثناء الواجب عليهم فلا، فإن أنبياء الله خاصة قد كملوا ما لله سبحانه وتعالى من حق أوجبه عليهم، والمصنف إنما يريد الثاني دون الأول، فيريد الأول دون الثاني، فما ذكره غير مسلم أن هذا من باب قلة الأدب في المعاملة. نعم. القسم الثاني من المحرم الذي لا يكون كفرا أن يسأل الداعي من الله تعالى المستحيلات العادية إلا أن يكون نبيا، فإن عادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خرق العادة، فيجوز لهم ذلك كما سألوا نزول المائدة من السماء وخروج الناقة من الصخرة الصماء، أو يكون وليا له مع الله تعالى عادة بذلك، فهو جار على عادته، فلا يعد ذلك من الفريقين قلة أدب، أو لا يكون وليا ويسأل خرق العادة، ويكون معنى سؤاله أن يجعله وليا من أهل الولاية حتى يستحق خرق العادة. فهذه الأقسام الثلاثة ليست حراما. وأما المحرم فله أمثلة: الأول أن يسأل الله تعالى الاستغناء عن التنفس في الهواء ليأمن الاختناق على نفسه وقد دلت العادة على استحالة ذلك. الثاني أن يسأل الله تعالى العافية من المرض أبد الدهر لينتفع بقواه وحواسه وأعضائه أبد الدهر وقد دلت العادة على استحالة ذلك. الثالث أن يسأل الله تعالى الولد من غير جماع أو الثمار من غير أشجار وغراس وقد دلت العادة على استحالة ذلك، فطالب ذلك مسيء الأدب مع الله تعالى. وكذلك قول الداعي: اللهم لا ترمي نفسا في شدة، فإن عادة الله تعالى جارية قطعا بوقوع بعض الأنفس في الشدائد، بل لا تكاد نفس تسلم من شدة في مدة حياتها. وكذلك قول الداعي: خرق الله تعالى العادة في بقائك. وكذلك قوله: أعطنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة، لا يجوز، لأن من المحال أن يحصل هذا المدعو به لهذا الداعي، فلا بد أن يقصد بهذا العموم الخصوص، إذ لا بد أن يفوت هذا الداعي رتبة النبوة ومرتبة الملائكة ودرجات الأنبياء في الجنة، ولا بد أن يدركه بعض الشرور ولو سكرات الموت ووحشة القبر، فلا بد أن يقصد بهذا العموم الخصوص. وقس على هذه نظائرها: بل يجب على كل عاقل أن يفهم عوائد الله تعالى في تصرفاته في خلقه وربطه المسببات بالأسباب في الدنيا والآخرة مع إمكان صدورها عن قدرته بغير تلك الأسباب أو بغير سبب البتة، بل رتب الله تعالى مملكته على نظام دبره ووضعها على قانون قضاه وقدره لا يسأل عما يفعل. فإذا سأل الداعي من الله تعالى تغيير مملكته ونقض نظامه وسلوك غير عوائده في ملكه كان مسيئا للأدب عليه عز وجل، بل ذلك سوء أدب على أدنى الملوك بل الولاة. ولذلك عاب العلماء وغلطوا جماعة من العباد حيث توسطوا القفار من غير زاد، ولججوا في البحار في زمن الهول في غير الزمن المعتاد، طالبين من الله تعالى خرق عوائده لهم في هذه الأحوال، فهم يعتقدون أنهم سائرون إلى الله تعالى وهم ذاهبون عنه، ظانين أن هذه الحالة هي حقيقة التوكل وأن ما عداها ينافي الاعتماد على الله تعالى، وهذا غلط عظيم. فقد دخل سيد المتوكلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة محفوفا بالخيل والرجل والكراع والسلاح في كتيبته الخضراء، مظاهرا بين درعين على رأسه مغفر من حديد، وقال في أول أمره: من يعصمني حتى أبلغ رسالة ربي؟ وكان في آخر عمره عند أكمل أحواله مع ربه يدخر لعياله قوت سنة وهو سيد المتوكلين. حسبك. أذن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وتحقيق هذا الباب أن تعلم أن التوكل اعتماد القلب على الله تعالى فيما يطلبه من خير أو يكرهه من ضير، لأجل أن المستولي بقدرته وإرادته على سائر الكائنات من غير مشارك له في ذلك، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ومع هذا فله عوائد في ملكه رتبها بحكمته، فمقتضى شمول قدرته انقطاع القلب عن غيره، ومقتضى سلوك أدبه التماس فضله من عوائده. وقد انقسم الخلق في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم عامل الله تعالى بمقتضى شمول قدرته للخير والشر فحصلوا على حقيقة التوكل وأعرضوا عن الأسباب ففاتهم الأدب الواجب الاتباع، وقسم لاحظوا الأسباب واستولت على قلوبهم فحجبتهم عن الله تعالى، فهؤلاء فاتهم التوكل والأدب، وهذا هو المهيع العام الذي هلك فيه أكثر الخلائق. وقسم عامل الله تعالى بمقتضى شمول قدرته وعوائده في مملكته، فهؤلاء جامعون بين التوكل والأدب، وهذا مقام الأنبياء وخواص العلماء والأصفياء. واعلم أن قليل الأدب خير من كثير العمل، ولذلك هلك إبليس وضاع كثير عمله بقلة أدبه، فنسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. وقال الرجل الصالح لابنه: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا، أي ليكن استكثارك من الأدب أكثر من استكثارك من العمل لكثرة جدواه ونفاسة معناه. ويدل على تحريم طلب خرق العوائد قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تركبوا الأخطار التي دلت العادة على أنها مهلكة. وقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي الواقية لكم من الحاجة إلى السؤال والسرقة، فإنهم كانوا يسافرون إلى الجهاد والحج بغير زاد، فربما وقع بعضهم في إحدى المفسدتين المذكورتين، فأمرهم الله تعالى بالتزام العوائد وحرم عليهم تركها، فإن المأمور به منهي عن ضده بل أضداده. وقد قيل لبعض السلف: إن كنت متوكلا على الله ومعتمدا عليه وواثقا بقضائه وقدره فألقي نفسك من هذا الحائط، فإنه لن يصيبك إلا ما قدر لك. فقال: إن الله خلق عباده ليجربهم ويمتحنهم لا ليجربوه ويمتحنوه، إشارة إلى سلوك الأدب مع الله تعالى. جعلنا الله تعالى من أهل الأدب معه ومع عباده حتى نلقاه بمنه وكرمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني من أقسام الدعاء المحرم، وهو الدعاء بخرق العادة، وهذا معنى قوله أن يسأل الداعي من الله تعالى المستحيلات العادية، أي ما استحال عادة، وإذا دعاه كذلك كان داعيا بخرق العادة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الدعاء بخرق العادة محرم إلا في ثلاثة أحوال: أولها أن يكون الداعي نبيا، وثانيها أن يكون الداعي وليا، وثالثها أن لا يكون كذلك ويدعو بذلك ليجعله الله من أهل الولاية، ويدعو بذلك ليجعله الله من أهل الولاية. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على التحريم في الدعاء بخرق العادة بآيتين ذكرهما في آخر كلامه صفحة 18 بعد 400، إذ قال: ويدل على تحريم طلب خرق العوائد قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تركبوا الأخطار التي دلت العادة على أنها مهلكة. فقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي الواقية لكم من الحاجة إلى السؤال والسرقة. وهاتان الآيتان إنما تدلان على ذلك من وجه بعيد ليس بقريب، ويرد عليه اعتراض. والوجه القريب الذي يدل على حكم الدعاء بخرق العادة هو كون ذلك من الاعتداء، وسبق تقرير أن الدعاء بما فيه اعتداء محرم، ومن جملة الاعتداء في الدعاء الدعاء بخرق العادة، لأن عادة البشر تجري وفق ما قدره الله سبحانه وتعالى. فإذا دعا الإنسان بشيء يكون على خلاف عادة البشر كان اعتداء في دعائه، كما لو دعا فيما مثل به المصنف في قوله أن يسأل الاستغناء عن التنفس في الهواء أو العافية في المرض أو الولد من غير جماع أو الثمار من غير أشجار وغراس، فهذا كله من الاعتداء في الدعاء، فيكون محرما تبعا للأصل المتقرر في تحريم الاعتداء في الدعاء. ثم كان مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المثال الثالث قوله وكذلك قوله، يعني قول الداعي أعطنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة، لا يجوز. وعلل عدم جوازه بقوله لأن من المحال أن يحصل هذا المدعو به لهذا الداعي، وفي عدم الجواز نظر، إذ ورد صراحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال ثم دعا لنا أهل البيت، يعني أهل بيت أنس رضي الله عنه، بكل خير من خير الدنيا والآخرة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم أن يصيبوا كل خير من خير الدنيا والآخرة، فالدعاء بذلك مشروع. والتعليل الذي علل به المصنف عليل كليل، لأن مراد الداعي به إذا سأل الله خير الدنيا والآخرة يعني مما يصلح له، وليس المراد كل فرد من أفراد ذلك الخير، فإن الداعي عند قوله اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة لا يسأل الله أن يكون نبيا أو أن يكون ملكا، فهذا أمر مقطوع بعدم إرادته من الداعي، وإنما يسأل ربه سبحانه وتعالى بكل خير من خير الدنيا والآخرة، يعني مما يصلح له ويناسب مقامه. فاعتراض المصنف وإيراده على ما قال فيه نظر. ثم ذكر في آخر الصفحة 14 قال بل يجب على كل عاقل أن يفهم عوائد الله تعالى في تصرفاته في خلقه، والمراد بعوائد الله سننه، وكذلك وقعت تسميتها في القرآن الكريم، فإنها أضيفت إلى كونها سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. ووقع في كلام جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى كأبي العباس بن تيمية وابن القيم وابن عساكر قبلهما نسبة ذلك إلى العادة، فقالوا عوض سنة الله قالوا عادة الله، يريدون بها الأمر المضطرد الجاري في تقدير الله سبحانه وتعالى. والأولى التمسك باللفظ الذي اختير في الشرع للدلالة على هذا المعنى وهو سنة الله، والتعبير بالعادة العادة لم يرد في القرآن والسنة، لكن التعبير به جائز وليس هو الأوفق، لكن جوازه لكونه دالا على معنى صحيح يريدون به ما اضطرد جريانه في تقدير الله سبحانه وتعالى. وقد سألت شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله تعالى عن هذه المسألة وهي قول عادة الله، فأخبرني أنه سأل عنها الشيخ ابن باز 96 بعد 300 في الطائف، فأجابه بقوله لا بأس به، التعبير بها لا بأس به، والأوفق التزام اللفظ الذي جاء في القرآن والسنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتماد على الله والأخذ بالأسباب، وأورد فيه حديث وقال في أول أمره من يعصمني حتى أبلغ رسالة ربي، وليس الحديث معروفا بهذا اللفظ، وإنما هو عند أحمد وغيره بلفظ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، وإسناده حسن. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن مرد ما سبق بما يتعلق العادات الإلهية وهي سنن الله سبحانه وتعالى وعلاقتها بالأسباب وأثر ذلك في تحصيل المطلوبات من العبد يرجع إلى صحة التوكل مع تعاطي الأسباب. فبين المصنف أن حقيقة التوكل اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى فيما يطلبه من خير أو يكرهه من ضير، والمراد بذلك تفويض العبد أمره إلى الله عز وجل وإظهار عجزه. والناس في هذا المقام منقسمون إلى ثلاثة أقسام ذكرها المصنف وذكرها أيضا أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم. فالقسم الأول قسم عامل الله تعالى بمقتضى شمول قدرته للخير والشر، فحصلوا على حقيقة التوكل وأعرضوا عن الأسباب فأتفاتهم الأدب الواجب الاتباع، فهؤلاء فوضوا أمرهم إلى الله إلا أنهم لم يتخذوا ما أمر الله به من الأسباب في تحصيل المطلوبات. والقسم الثاني قسم لاحظوا الأسباب واستولت على قلوبهم فحجبتهم عن الله تعالى، فهؤلاء فاتهم التوكل والأدب، وهذا حال من يتعلق بالأسباب المؤدية إلى المقصود مع الغفلة عن تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث قسم عامل الله تعالى بمقتضى شمول قدرته وعوائده في مملكته، فهؤلاء فوضوا أمرهم إلى الله واتخذوا الأسباب المأمورة بها، وهذا مقام الأنبياء وخواص العلماء والأصفياء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ينبغي من سلوك الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا باب عظيم أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه في منزلة الأدب من كتاب مدارج السالكين، ومن أفراده ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم. القسم الثالث الذي ليس بكفر وهو محرم أن يطلب الداعي من الله تعالى نفي أمر دل السمع على نفيه وله أمثلة. الأول أن يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فقد دل هذا الحديث على أن هذه الأمور مرفوعة عن العباد فيكون طلبها من الله تعالى طلبا لتحصيل الحاصل فيكون سوء أدب على الله تعالى، لأنه طلب عري عن الحاجة والافتقار إليه. ولو أن أحدنا سأل بعض الملوك أمرا فقضاه له ثم سأله إياه بعد ذلك عالما بقضائه له لعد هذا الطلب الثاني استهزاء بالملك وتلاعبا به، ولحسن من ذلك الملك تأديبه، فأولى أن يستحق التأديب إذا فعل ذلك مع الله تعالى. ولو رأينا رجلا يقول اللهم افرض علينا الصلاة وأوجب علينا الزكاة واجعل السماء فوقنا والأرض تحتنا لبادرنا إلى الإنكار إليه لقبح ما صدر منه من التلاعب والاستهزاء في دعائه، إلا أن يريد الداعي بقوله إن نسينا أي تركناه مع العمد كقوله تعالى اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وقوله نسوا الله فنسيهم أي تركوا طاعته فترك الله تعالى الإحسان إليهم، فهذا يجوز لأنه طلب العفو عما لم يعلم العفو فيه. أما النسيان الذي هو الترك مع غفلة الذي هو مشتهر في العرف لا يجوز طلب العفو فيه، لأن طلب العفو فيه وعنه قد علم بالنص والإجماع. وكذلك إذا أراد بقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي من البلايا والرزايا والمكروهات جاز له، لأنه لم تدل النصوص على نفي ذلك بخلاف التكاليف الشرعية، فإنها مرفوعة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيقتضي طلب رفع ذلك. فإن أطلق العموم في غير تخصيص لا بالنية ولا بالعادة عصى لاشتمال العموم على ما يجوز فيكون ذلك حراما، لأن فيه طلب تحصيل الحاصل. فإن قلت فقد قال تعالى حكاية عن قوم في سياق المدح ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ووعد الله سبحانه لا بد من وقوعه، طلب تحصيل الحاصل وهو عين ما نحن فيه، ومدحهم الله تعالى فدل على جواز ذلك وأنت تمنعه. قلت إنما جاز لهم سؤال ما وعدهم الله به لأن حصوله لهم مشروط بالوفاة على الإيمان، وهذا شرط مشكوك فيه، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط. فما طلبوا إلا مشكوكا في حصوله لا معلوم الحصول. وأما ما نحن فيه فليس فيه شرط مجهول، بل علم من الشريعة بالضرورة ترك المؤاخذة بالخطأ والنسيان مطلقا. فإن قلت فإذا جوزت ذلك بناء على الجهالة بالشرط فجوزها هنا بناء على الجهالة بالشرط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبر بذلك مطلقا، وإنما أخبر بالرفع على أمته، وكون الداعي يموت وهو من أمته مجهول، فما طلب إلا مجهولا بناء على التقرير المتقدم. قلت كونه من الأمة ليس شرطا في هذا الرفع، ودلالة الخبر على ذلك إنما هي من جهة المفهوم، ونحن نمنع كون المفهوم حجة لاختلاف العلماء فيه، سلمنا أنه حجة لكنه متروك هاهنا إجماعا. وتقريره أن نقول الكفار إما أن تقول هم مخاطبون بفروع الشريعة أو ما هم مخاطبين بفروع الشريعة، فإن قلنا إنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة فالرفع حاصل لهم في جميع الفروع النسيان وغيره، فبطل المفهوم واستوت الخلائق في الرفع حينئذ. وإن قلنا إنهم مخاطبون بالفروع فلا يكون قد شرع في حقهم ما ليس سببا في حقنا، بل كل ما هو سبب الوجوب في حقنا هو سبب الوجوب في حقهم، وما هو سبب التحريم في حقنا هو سبب التحريم في حقهم، وما هو سبب الترخص والإباحة في حقنا فهو كذلك في حقهم. فعلى هذا التقرير لا يكون خصوص الأمة شرطا في الرفع، ولم يقل أحد إن الكفار في الفروع أشد حالا من الأمة، فظهر أن هذا المفهوم باطل اتفاقا. فليس هناك في النسيان والخطأ شرط مجهول، فيكون الشارع قد أخبر بالرفع في هذه الأمور مطلقا فيحرم الدعاء به. المثال الثاني أن يقول الداعي ربنا لا تهلك هذه الأمة المحمدية بالخسف العام والريح العاصفة كما هلك من قبلنا، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم وغيره من الصحاح أنه سأل ربه في إعفاء أمته من ذلك فأجابه، فيكون طلب ذلك معصية كما تقدم. الثالث أن يقول اللهم لا تسلط على هذه الأمة من يستأصلها، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة، فيكون الدعاء بذلك معصية لما مر. الرابع أن يقول الداعي لمريض أو مصاب اللهم اجعل له هذه المرضة أو هذه المصيبة كفارة، وقد دلت النصوص على أن المصائب كفارات لأهلها، وقد تقدم بيان أن السخط لا يخل بذلك التكفير بل يجدد ذنوبا أخر كمن قضى دينه ثم استدان لا يقال إنه لم تبرأ ذمته من الدين الأول، وكذلك المصاب بريء من عهدة الذنب الأول وإن كان قد جدد ذنبا آخر بالسخط، فيكون هذا الدعاء معصية بل يقول اللهم عظم له الكفارة. فإن قلت إن الله تعالى قد أخبر عن قوم في الدار الآخرة أنهم يقولون إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وهؤلاء ليسوا من أصحاب النار لقوله تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، وقد وردت الأحاديث أن من يدخل الجنة أو يكون في الأعراف لا يدخل النار، وما علمت فيه خلافا بين العلماء، فيكون دعاء بتحصيل الحاصل، ولم يذكر الله تعالى ذلك في سياق الذم لهم مع أنهم سمعوا تلك النصوص في الدنيا وعلموا أن من سلم من النار في أول أمره لا يدخلها بعد ذلك. قلت قال المفسرون هؤلاء أصحاب الأعراف وهم على خوف من سوء العاقبة وأحوال القيامة توجب الدهش عن المعلومات، فقد قيل للرسل عليهم السلام ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا لاستيلاء الخوف من الله تعالى على قلوبهم من جهة هول المنظر. كذلك هؤلاء مع أن هؤلاء ليسوا مكلفين ولا ذم إلا مع التكليف. الخامس أن يقول اللهم لا تغفر لفلان الكافر، وقد دل السمع على أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، فهذا محرم لأنه من باب تحصيل الحاصل وقلة الأدب بخلاف اللهم اغفر له فإنه كفر لأنه من باب تكذيب السمع القاطع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الثالث من الدعاء الذي يكون حراما وليس بكفر،